هل يستطيع هذا المحافظ الطيب النظيف ان يمشي سليم؟ يقدر يمشي سليم؟ ما يقدر، لان الطريق كله خبث. واذا كان الطريق كله شوك ماذا تفعل؟ اذا ظهر الخبث مجرد ظهور، لا، مقتضى ذلك لازم ظهوره ولم يغير. اما اذا وجد من يغيره فهناك السلامة، واذا ظهر ولم يغير. الان يا اخوان والله عجيبة، هيئة الصحة العالمية اذا سمعت بوباء ساري في اي بلد اهتمت له وارسلت بعثات وارسلت مندوبين عن مدى انتشار هذا الوباء في اي بلد من العالم، يخافون، لأنه إذا ظهر في بقعة انتشر. وسبحان الله، إذا باض وفرخ مرض نفسي أو مرض قلبي أو مرض في الدين لا يهتم أحد لذلك. أيهما أشد فتكا في الأمة؟ رسول الله أقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين، الخلاف والفرقة بين المسلمين. ما يتحلق الشعر فهي شالقة، ولكن تحلق الدين، لأنه إذا وقعت الفرقة وقع الخصام، وقع القتال، أريقت الدماء، انتهكت الأعراض، تعطلت الاقتصاديات، ضاع المال، أصبحت الأمة لا شيء. فإذا كثر الخبث ولم يغير يهلك الجميع. ولدينا النموذج كذب تموت بتغواها إذ انبعث إيش أشقاها، فقال رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، عقروها جميع أهل مدينة مدائن صالح، عقروا الناقة ولا إذا انبعث أشقاها واحد ولا خل الاسم، ما يهمنا باسمه، لكن القرآن يقول إذا انبعث أشقاها معناها ايش؟ فقال معصوم اخذ الله وسكن، فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هو ذنبهم جميعا ولا ذنب اشقاء؟ الذنب ذنبين يا جماعة، ذنب اشقاء. ولماذا دمدم عليهم ربهم بذنبهم بغش بذنبه؟ يقول العلماء لأنهم علموا أو سمعوا ولم يمنعوه ولم يدافعوا عنها ولم يردعوه عن ذلك، إذن هم مشاركون. وهذا والله يخيف يا إخوان. إذن على الأمة جميعا أن تقوم بواجبها، لأن الله حملها مسؤولية الحفاظ على ذاتها. والأمة إذا لم يغير فيها المنكر ضاعت. أما كان هذا الشاعر المتأخر شوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم إيش؟ ذهبوا لمجرد ضياع الأخلاق، ذهبوا. وفعلا لأن الدين أخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخبث من الأخلاق؟ نعم، من الأخلاق الذميم والأخلاق السيئة، وليس من مكارم الأخلاق. فهذا الحديث أيها الإخوة يحرك في كل مسلم الإحساس بالمسؤولية. وليس معنى هذا أن نأخذ دبوس ونفتش عن عيوب الناس من أجل أن نأمر ولنا، لا، بس إذا ظهر، إذا كثر. أما ما دام خطية فما سلمت أمة في حياتها من منكر خفي. وكلنا يعلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت الحدود، حدود الشرب وحدود الزنا وحدود وقصاص القتل والسرقة، كل ذلك حدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. إذا ما في أمة من الملائكة تمشي في الأرض، البشر موجودين والخطأ موجود، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بأمة تذنب وتستغفر فيغفر لها. اذا العبرة ليس بعدم الذنب، لا، العبرة بان من اذنب فليستتر وليبادر بالتوبة، كما جاء من اصيب

فأخذت السفينة على ميناء جديد، وكل ميت يموت تنزله على ميناء جديد، وهكذا السفينة في محيط الحياة إلى أن تقف عن السير. كقوم استهموا على سفينة فكان قوم في أعلاها وأصاب قوم أدناها. وصلت السفينة وبحمد الله ومعاش في أمان الله، إلا أن القوم الذين في أسفلها، ما أدرك بغباوة ولا بعدم إدراك ولا بأي شيء وبجهالة، حينما يخرجون يريدون الماء من البحر أو من النهر ماذا يفعلون؟ يطلعون إلى إيش أصحاب السطح اللي فوق ويدلون إناءهم يأخذون الماء وينزلون إلى أسفل. فقالوا في أنفسهم لقد آذينا من فوقنا من أجل الماء، دعونا نخرق خرقا صغيرا في السفينة نأخذ به الماء ولا نؤذي من فوقنا. شفتم هذا الفكرة؟ عبقنا الشيطان يمكن ما يفكر فيها، ولكن خطرت على بالهم تصوير، تصوير نبوي كريم. فإن تركوهم وما أرادوا، إيش تكون النتيجة؟ هلكوا وهلكوا جميعا. طب اللي فوق ما خرجوا سفينة، واللي فوق ما عملوا شيء، ولكن تركوا. وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى تيجي تخب، تيجي تقول لها تبغى تخرج السفينة من تحت، ويجي اللي فوق يقول لك أقول أنا حر في ملكي، هل له حق في هذا؟ ليس له حق في ذلك. وقد بوب الفقهاء في حقوق الجار وقالوا ليس للجار أن يفعل في ملكه ما يؤذي جاره. شفتوا كيف يا جماعة؟ ملكك كنت حر فيه، يقول لك لا تؤذي جارك. ومثلوا بعدة أمثلة. إذا كان عندك دار كبيرة جد عملتها مدبغة، الجد فيها بعفن، وتأتي بكذا، الجار ماذا يفعل بهذه المدبغة؟ يتأذى ولا إيش يصير؟ ليس لك حق. جئت وجعلت فيها مصنع ومدبة تدق الهز الجدار، ليس لك حق. جئت وعنده بالوعة وعنده بئر، فحفرت بئرا في دارك سحب ماء بئره، عليك أن ترد تطمد بئرك لأنك معتدي. حفرت بيارة فتسرب ماء بيارتك إلى بئر جارك الذي يشرب منه وأفسد عليه الماء، تسد بلاعتك وتحولها بعيدا. إلى هذا الحد. بل هناك المحافظة على الشروع مش بس الأذية. لا يؤذي أحدكم بقدر قدره. يعني طبخت وطلعت الريحة، توم والكزبرة والبقدونس ولا كذا، هناك رابع جار يشم الريحة وجيعان، تاكل وتشبع ونكه وجيعان، تؤذيه. وإذا اشترى أحدكم فاكهة لأولاده فليدخلهم بيته ولا يسمح لهم بالخروج في الشارع فيؤذي أولاد الجيران إلا إن كان سيحذيهم منها. في هذا الحد تحافظ على، يعني ليس لك أن تصنع في ملكك ما تؤذي جارك. إذا كنا شركاء في سفينة وسبناهم على كيفه، أو جهل منعهم يقول لا احنا استهمنا وذاك حصتكم هذه حصتنا نحرم فيها، لا لم تستقلوا بها لأن الكل مشترك وكلنا في بطن السفينة، بس احنا اختصينا في السكنة فقط، أما الارتفاق أما الانتفاع أما السفر فهي سفينة واحدة. وهكذا ينبغي على الأمة أن تتعاون وأن تتضامن، والفرد في الدنيا ليس وحده بل هو مع غيره، فيجب أن يحافظ على حق الآخرين ويتعاون الجميع كما أمر سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى، والله تعالى أعلم.